بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعام والبليد. هذا الأصل الرابع يتعلق رحمه الله بمسألة العلم والعلماء. وكم جاء في كتاب الله جل وعلا من الحث على العلم والثناء على أهله وبيان ما هو العلم وخلاف العلم. والعلم إذا أطلق في الكتاب والسنة فالمراد به علم الشريعة، وكل ما جاء من مدح العلم في الكتاب والسنة فإنما يراد بذلك العلم الشرعي، وغيرهما يسمى علما فيما يتعلق بأمور الناس أو بدنيا الناس من علم الطب والهندسة وغير ذلك من أنواع العلوم التي لدى الناس، لكنها علوم دنيوية مصلحتها دنيوية. هذا هو الأصل. ثم قد يكون للإنسان في بعضها نية حسنة بحيث يؤجر على ذلك، لكن المقصود ما جاء من الثناء على العلم والعلماء ومن الحث على طلب العلم وما إلى ذلك فالمقصود به علم الشريعة. الله جل وعلا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلو كان شخص ما من أهل الإيمان لكنه عالم بالطب، والآخر من أهل الإيمان ولكنه عالم بالشرع، فالمراد بالرفعة بالعلم ها هنا الرفعة بعلم الشرع. ذاك لا شك كله رفعة عند الناس باعتبار ما يتعاطاه من علم الطب وانتفاع الناس بهذا العلم، لكن الثناء ها هنا إنما هو على العلم الشرعي. والعلم هو معرفة الحق بدليله، العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد استويان. والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه: ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فهذا هو العلم، الكتاب والسنة، معرفة الكتاب والسنة وما فيهما من الأحكام الشرعية. وهكذا الفقه والفقهاء، فالفقه المقصود به من حيث المعنى العام هو معرفة الكتاب والسنة، فهو إذا نظر إليه من حيث المعنى العام هو والعلم مترادفان أو كالمترادفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لم يرد خصوص الأحكام الشرعية العملية التي صارت معروفة عند أهل العلم بأنها علم الفقه. فهذا من جملة الفقه، لكن الفقه في الشرع المراد به معرفة الكتاب والسنة، سواء كان ذلك يتعلق بالأحكام العملية أو كان ذلك يتعلق بالأحكام العلمية، ما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته وتوحيده سبحانه وتعالى، ما يتعلق بأمور العقيدة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وتوابع ذلك، كل هذا يقال له في لسان الشرع يقال له فقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل لم يرد أيضا خصوصا العلم بالأحكام الشرعية العملية بأدلة التفصيلية، إنما أراد ما هو أوسع من ذلك، ما هو أوسع من ذلك، وهو العلم بالشريعة كتابا وسنة في العلميات والعمليات. وكذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما. وقد يطلق الفقه بمعنى أن يصير الفهم صفة لازمة للإنسان، لكن هذا يقال فيه فقوها، يعني إذا قيل فقها بمعنى فهم المسألة، لكن إذا قيل فقها أي صار الفقه له صفة لازمة، أو صار الفقه صفة له. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي صار الفقه صفة لهم إذا فقهوا. وهذه الأحاديث هي من جملة بيان العلم الشرعي، وكذلك فيها الثناء على من يحمل العلم الشرعي. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت العشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فانتفع الناس بها وسقوا وزرعوا، وكان منها قيعان أو أرض إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله بما بعثني به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن ما بعثه الله به هو الهدى والعلم، هذا هو الهدى والعلم ما بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم ضرب له المثل بالغيث الذي يصيب الأرض، والأرض تتفاوت فيما بينها، منها أرض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلاء والعشب الكثير، فالناس ينتفعون بذلك الماء شربا، وينتفعون بما تنبت تلك الأرض من الكلاء والعشب، ينتفعون في أنفسهم وينتفعون في بهائمهم. وهناك من هو كالأرض الأجادب التي تمسك الماء، تربة وغير صالحة للزراعة لكنها تمسك الماء، فينتفع الناس بهذا الماء يشربون ويسقون ويسقون بهائمهم ويسقون مزارعهم. فهذان صنفان من أهل العلم، الصنف الأول من يتلقى العلم ويحفظ العلم ثم يرزقه الله جل وعلا الفقه في الدين فيكثر انتفاع الناس به، فتجده مفتيا للناس واعظا للناس آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يرجع الناس إليه في مشكلاتهم ويردون عن رأيه في معضلاتهم، فينتفع به الناس انتفاعا كبيرا. والآخر نفعه الله جل وعلا بهذا العلم فحفظ هذا العلم، لكن ليس عنده من القدرة على الفقه في هذا العلم الذي حفظه وعلى الاستنباط منه ما عند الأول. فهذا تجد أنه حافظ، قد يحفظ الحديث ويروي الحديث ويحدث الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تجد عنده ذلك الفهم، بل قد يسأل في الأحاديث التي يحفظها ما معنى كذا، ما المراد بكذا، فيقول لا أدري الله أعلم. ومع هذا فالنفع حاصل به، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث زيد بن ثابت وغيره ومن الأحاديث المتواترة: نظر الله امرأ سمع مني مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا الحديث أيضا يبين حديث أبي موسى، رب حامل فقه غير فقيه، فهو يحفظ القرآن، يحفظ شيئا كثيرا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الفقه، يعني هذا هو الذي ينتفع به في بيان ما يحتاج الناس في أمر دينهم، ويستفاد منه الفقه في مسائل العقائد وفي مسائل العبادات، لكنه لا يحسن ذلك غير أنه يؤدي للناس ما سمعه. فللناس انتفاع به بنشر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والصنف الآخر آتاه الله مع ذلك الفقه، فهو يسمع الحديث، ربما يسمع الحديث الواحد ويستخرج منه فوائد كثيرة. الأول يسمع الحديث، لو قيل له استخرج لنا فوائد من هذا الحديث يستخرج فائدتين وثلاثا وما قرب ذلك، وربما يقف عند هذا الحديث لا يدري معناه، وهذا الثاني ربما يذكر معناه ويستخرج الفوائد الكثيرة والعديدة من الحديث الواحد. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما المراد بالطريق الذي يلتمس فيه أو به العلم؟ المراد بذلك العلم الشرعي، فهو سبيل وطريق إلى أن يصل العبد إلى الجنة. طيب، هناك من يتشبه بالعلم والعلماء، من يتشبه بالفقه والفقهاء، وهذا يحصل لدى أناس. تجد الواحد منهم يكون قد بدأ في طلب العلم أو قطع مشوارا في طلب العلم ثم ترك، ربما رجع إلى بلده فجعل الناس يقول له يا شيخ فلان، أو يثنون عليه، أو ربما صار يحسن الخطابة والوعظ، فقد يفتن بعضهم بثناء الناس عليه فيكتفي بما عنده، ويسأل بالمسائل فيأنف أن يقول لا أدري، أن يقول الله أعلم، فيجيب. فهذا متشبه بالعلم والعلماء، ومتشبه بالفقه والفقهاء، متشبه بالعلماء ومتشبه بالفقهاء، وإلا فليس منهم. غاية ما في الأمر أن أحسن أحواله أن يكون طالب علم. وبعض الناس يأخذ هذه الأمور بالرأي، فربما سأل شخص فيفتيه برأيه، يجيبه برأيه، ما يستحسنه بعقله، وربما يحسن به الظن، وهكذا. والله جل وعلا قد أخبر عن حال بني إسرائيل: كان منهم من يكتم الكتاب، من يحرف الكتاب، من ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، مجرد أنهم يقرأوا كتاب الله، يقرأوا التوراة تلاوة فقط، لا علم له بما فيها. فكان منهم من يقرأ ولا علم له بما فيها، كان فيهم من يحرف، يقرأ ويحرف، كان فيهم من يكتم بعض الحق، ومن يقول قال الله كذا ولم يقل الله ذلك، وهكذا. فهؤلاء متشبهون بالعلم والعلماء. وهذا أيضا في هذه الأمة يكون كلما بعد الناس عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأنت ترى أنه يذهب العلماء شيئا فشيئا حتى لا يبقى عالم، والناس لابد لهم ممن يسألونه، فيأتون إلى أناس يحسنون بهم الظن. أحيانا بعض الناس مجرد أنه يرى صورة شخص، يرى عليه لحية، يراه لابسا لثياب بصورة معينة، فيقول يا شيخ، يا علامة، يا قاضي، وما إلى ذلك من الألفاظ، ثم يطرح عليه سؤاله: أنا حصل لي كذا وكذا، أسأل عن كذا وكذا. وذاك ليس عنده من الخوف من الله ما يردعه ويزجره، فسئلوا فأفتوا بغير علم، يجيب، فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. وهذا يكثر كلما كانت بعد العهد عن زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو في الأماكن التي يقل فيها آثار النبوة، تقل فيها آثار النبوة. وكم تجد من الناس من يلتبس عليه هذا بهذا، من يلتبس عليه هذا بهذا، فكثير من الناس يغتر بالمظهر إذا وجد لحية، خصوصا لو طالت، ولو وجد عمامة وبخاصة لو عظمت، وثيابا تكون طويلة وما إلى ذلك، فبعض الناس يغتر ويقول هذا هو العالم. وكم تجد في بعض الأوقات أن الإنسان يقال سنة اليوم العالم فلان، يكون هذا العالم بجواره بعض الناس من يأتي حوله يعينه يخدمه يقوم على بعض أموره، فتجد بعض الناس مجرد أن يرى أضخم رجل معه جثة والحية كبيرة وكذا يقع في نفسه أن هذا هو العالم الذي يذكرونه. فإذا قام ذلك العالم ربما كان قصيرا نحيلا خفيفا اللحية وما إلى ذلك، فيقول ما توقعت أن هذا هو الشيخ فلان وأن هذا هو العالم، كنت أظن ذاك الذي بجواره، كنت أظنه ذاك الذي بجواره. فهذا يحصل كثيرا. قال ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. يعني صار من يدعو إلى الكتاب والسنة، قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا من أغرب الأشياء، فيقال فيه هذا تدين جديد. وكما تقدم بعض الناس قد يقول هذا زنديق، هذا مجنون، هذا يضل الناس. والذي يأتي الناس يفتيهم بمقتضى ما جرت عليه عوائدهم وما شاع في أوساطهم من البدع والضلالات والمخالفات، قالوا هذا هو العالم، هذا هو الفقيه. فانقلبت الموازين عند كثير من الناس، وهذا لا شك يحصل كثيرا. البلاد التي يقل فيها العلم مجرد أن يأتي إليها عالم ثم يبدأ يحدث الناس ويعلم الناس، وخصوصا إذا كان هناك أناس ممن يقال لهم من الفقهاء، ممن يكون من المتأكلين أو ممن لم ينل من العلم إلا أدنى شيء، لكنه انتصب من أجل إقامة البدع للناس. فإذا جاء هذا الذي آتاه الله علما، فذاك يرى أن الدنيا ستزول من يديه، أن الناس سيتفلتون من حواليه، فيبدأ يتكلم على هذا ويعينه على ذلك أن هذه الأمور قد جرت في الناس، فيبدأ يطعن في ذلك العالم، يبدأ يطعن فيه بأنه أتى بدين جديد وأننا ما سمعنا بهذا وهذا خلاف ما وجدنا عليه آباءنا وما إلى ذلك من الأمور، فيفتتن به كثير من الناس. قال وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وكم يرمى بمثل هذه الألفاظ بالجنون أو بالزندقة أو الضلال والانحراف وما إلى ذلك أهل العلم الصالحون الناصحون في المجتمعات الجاهلة، حينما يأتون ويفاجئون الناس بأمور قد اعتادوا على غيرها. وحسبك أنبياء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ألم يصفوا بالجنون؟ ألم يصفوا بالكهانة بالسحر وما إلى ذلك؟ لماذا؟ لأنهم أتوا بالحق، وهذا الحق خلاف ما ألفه أقوامهم وأقاموا على ذلك الدلائل البينة والحجج الواضحة، ومع ذلك رموا بمثل هذه الألفاظ العظيمة. قال وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم، الذي ينتصب للرد على هذا العالم ولتضليله وتسفيهه، وربما يرد يعني وليس رده بشيء، لكن الناس يفتتنون أنه قد رد عليه فلان، أنه ألف فيه فلان كتابا، مع أنهم لا يدرون ما قال الأول ولا ما قال الثاني، ولكنهم يقولون هذا هو الفقيه وهذا هو العالم الذي ينتصر لما هم عليه، الذي ينتصر لما هم عليه. فعلى كل حال كم يحصل، بل قد وصل الأمر إلى أن الناس صاروا يسمون بالفقهاء من يكون من جملة السحر. كم من قرى كان فيها أو وبعضها ما زال إلى الآن يكون الساحر رجل ساحر، هو الذي يعقد لهم الأنكحة، هو الذي يأتون يستفتونه في بعض المسائل، هو الذي يخطب بهم يوم الجمعة، وهو ساحر من السحرة وزنديق من الزنادقة، ومع ذلك يعظمونه ويقولون هذا هو العلامة وما إلى ذلك من الألفاظ الضخمة التي يطلقونها عليه. ولو جاء عالم بحق فحذر منه للقي منهم شدة وبأسا. وهذا يعني مما قدره الله سبحانه وتعالى. فكلما ابتعد الناس عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثر الجهل والشاع حتى لا يبقى عالم. ويأتي زمان لا يبقى من القرآن شيء, لا يبقى من القرآن شيء, فيعظم الجهل في أوساط الناس. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.